أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصدرا وكان ربك قديرا إلا Thank you. قوله والذين يبيتون لربهم سجدا من يفعل ذلك يلقى Yeah. تقينا ذلك هو القرآن الكريم. أيها المستمع الكريم، استمعنا إلى آيات الله البينات التي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون. الوطن العربي والعالم الإسلامي كله. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناسبية مركز المنصورة، يطلب تلفونيا 211 0 452 الناسبية.